شقيقه شقيقه ارضعت شقيقتها. شقيقه ارضعت شقيقتها التي رضعت تزوجت. السؤال: هل زوج هذه التي رضعت تحرم على الشقيقة المرضعة حرمة أبدية؟ على الشقيقة الكبيرة المرضعة. المرضعة، نعم. هذا جواب في الحديث معروف، إنه عمك في الرضاعة، هاي تكون بالنسبة له مثل حماته. حماته في الرضاعة. أيوة. نعم. حماته في الرضاعة. نعم. إذا شيخ الحديث هذا بيشمل كل الفروع، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النساء. أيوة. يحرم من الرضاعة. السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا سيدي؟ الحمد لله بخير. بارك سامحنا على الإزعاج، أنا رأيت أنه هذا من شخص اتصال، ولكن في يعني سؤال كنت حابب أعرف جوابه، وللأسف الشديد ما عندي وقت، يعني وقت ما رسفني إني أستنى موعد الزيارة، موعد الأسئلة. السؤال يا سيدي، لو حتى لو حصل أو صح موضوع التعويضات هذا، ما هو وجهة النظر الشرع في هذا الموضوع؟ بالنسبة ل وإيش علاقة هذا السؤال بالسفر؟ أنا مسافر. ايش شو علاقته بالسفر؟ انا المسافر وبدي اعرف يا اخي شو علاقة السؤال